الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، عباد الله، فكل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم من الله أقرب، كل عام وأنتم لله أطوع، كل عام وأنتم بإسلامكم وأخلاقكم أرفع، كل عام وأنتم بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، ما صام صائم لله وأفطر. الله أكبر، الله أكبر، ما قام قائم لله وكبر. الله أكبر، الله أكبر، ما زكى مزك فطهر نفسه وأفطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبعد، عباد الله، هنيئا لكم هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم، ما أعظمه من يوم تشهد لكم فيه الدنيا وتتبسم لكم فيه الدنيا، أرضها وسماؤها، شمسها وضياؤها، كيف لا، وهو اليوم الذي خرجتم فيه تحمدون الله على أن هداكم للإسلام وأن أتم عليكم النعمة بالصيام والقيام. كيف لا يكون هذا اليوم هو يومكم يا عباد الله، هو يوم جائزتكم من عند الله، هذا اليوم المشهود الذي نشهد فيه لله أنه قد امتن علينا وأنه قد أحسن إلينا بأن أتم علينا النعمة فوفقنا للصيام وهدانا للقيام وأعطانا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. فحق لنا أن نفرح، حق لنا أن نفرح فرحة عظيمة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، أي في يوم العيد فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نسأل الله عز وجل أن يجعل فرحنا الأكبر يوم نلقاه تبارك وتعالى. وقد ندبنا الله عز وجل إلى الفرح بمثل هذا، فقال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم عباد الله، إنه يوم عظيم، يوم كريم، اليوم الذي أتم الله عز وجل علينا فضله ونعمته بأن صمنا لله شهرا وأن قمنا لله شهرا، كل هذا بفضل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل. فلك الحمد ربنا على التمام، ولك الشكر ربنا على الإنعام أن وفقتنا للصيام والقيام. فرحة، وأي فرحة، والله إن الفرحة الحقيقية في هذه الأمة يوم أن تعود الأمة إلى أخلاقها، إلى آدابها التي جاءت في كتابها وفي سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. الفرحة الحقيقية بشهر الصيام ساعة أن نجد أثر الصيام في هذه الأمة سلوكا وعملا وخلقا. كم نحن وفي شوق إلى أخلاق الأمة التي كان عليها الجيل الأول كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نحن في شوق يا أحبة إلى أن تعود الأمة إلى أخلاق دينها إلى آدابها. نعم والله إن النهضة الحقيقية أن تنهض الأمة بأخلاقها، أن تنهض الأمة بآدابها. ورب قائل يقول: نعم نحن نعترف بالأخلاق، لكن النهضة لا تكون إلا بالمال والعلم والتكنولوجيا في عالم التصنيع وفي عالم السلاح، ونحن نقر بذلك. لكن اعلموا يا عباد الله أن فرحتنا لن تكتمل إلا إذا عدنا إلى أخلاقنا إلى آدابنا التي بها نبني نهضتنا ويعود لنا تعود لنا عزتنا. نعم يا عباد الله إن علماء الاجتماع يقولون إن نهضة أي أمة تبنى بدعامتين: الدعامة الأولى دعامة علمية، والثانية دعامة خلقية. فإذا سقطت إحدى الدعامتين سقطت الأخرى، وهذا مبشر لأن هذه الحضارات البهيمية التي تسود العالم وتهيمن عليه الآن هي في سبيلها إلى السقوط، لأنهم وإن نجحوا في الدعامة العلمية فقد سقطوا سقوطا مدويا في الدعامة الخلقية. ومع ذلك نحن نقول أيضا إن هذا لا يبشر بأن أمة الإسلام في هذا العصر بأنها ستسود هذا العالم وأنها ستصبح النهضة ملكها وستصبح النهضة هي روحها. لماذا؟ لأن الأمة لم تصل بعد إلى المستوى الأخلاقي الذي يرقى بها إلى أن تقود العالم. فنحن في مسيس الحاجة إلى العودة لأخلاق هذا الدين إلى آداب هذا الدين الذي جاء في القرآن الكريم الذي كم قرأناه وكم تلوناه وكم ختمناه، والذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. نحن في حاجة إلى أن نرى أثر الصيام وأثر الصلاة وأثر الزكاة وأثر الحج وسائر العبادات التي افترضها الله عز وجل. عباد الله، لا ينبغي أن نستهين بموضوع الأخلاق فلنجعلها قضيتنا، بل قضيتنا الأولى. وما من أحد إلا وإذا كان منصفا إلا ويعترف أننا في أزمة أخلاقية شديدة، بل إننا أعظم أزماتنا هي الانفلات الأخلاقي. فكيف يقضى عليه؟ بالعودة إلى المنابع الصافية، بالعودة إلى الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بالعودة إلى أخلاق السلف الصالح، بالعودة إلى أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. إن الأخلاق في أي أمة هي شعار عزتها ومنبع قوتها وسر بقائها. ورحم الله من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ووالله ما ذهبت الأمة وما ضاعت الأمة إلا يوم أن ضاعت أخلاقها وذهبت أخلاقها، ولن تعود ولن تنهض إلا إذا عادت الأمة إلى أخلاقها وإلى أخلاقها، وإلا إذا عادت إليها أخلاقها التي بنت يوما وأخرجت يوما أمة كانت خير أمة أخرجت للناس. إننا نأمل ونطمح في نهضة تعيد أمة قال عنها الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون تؤمنون بالله اننا في امس الحاجة الى النهضة الى التقدم. لا، هذا لا يكون ابدا بالعلم وحده ولا بالتقدم التكنولوجي وحده، ولا نقول اننا لا نطالب بها، بل اننا نقر بالعلم والتقدم التكنولوجي والاخذ بالاسباب، لكن من اعظم اسباب النهضة والسمو والرفعة وبعث الامة من جديد الاخلاق، السمو الاخلاقي. السمو الاخلاقي لا غنى لنا عنه على الاطلاق. نعم يا عباد الله، كيف لا، وان الحاكم صاحب الاخلاق ما هو الا رحمة الله في الارض. اما الحاكم الذي ليس عنده اخلاق فهو ذئب كاسر شرير يجسم على رقاب العباد. ان العالم صاحب الاخلاق لهو رحمة للعالمين وهداية للطيبين، لكن العالم الذي ليس له خلق معول هدم، معول هدم واعظم اسباب التدمير. وان طبيبا ذو خلق لهو ملك من ملائكة الرحمة، وان طبيبا ليس عنده خلق لهو مصيبة من المصائب، قنبلة موقوتة في المجتمع. وهكذا قل في اي مهنة، قل ذلك عن الوالدين، ان والدا بغير خلق لا يخرج للمجتمع الا مسخا من البشر، تجدهم هنا وهناك يتسكعون على الكباري والطرق يعاكسون بناتي وبناتك حتى وهن آتينا لمصلى العيد، حتى وهن ذاهبات الى بيوت الله عز وجل. وان اما بلا خلق لتخرج لنا مصيبات في بيوت المسلمين، لكن والدا بخلق يخرج اجيالا، يخرج رجالا تنفع الامة وتصلح المجتمع وتنصلح بها وينصلح بها هذا المجتمع. اننا يا عباد الله لو ضربنا مثلا بمهندس وهو مثل، ولا نقول ان اكثرهما كذا، لو قلنا ان مهندسا مثلا يناط به ولديه ادوات التعمير والخير والبركة، لو انه كان صاحب خلق سيعمر الارض، سيعمر الدنيا، سيبني نهضة. لكن اذا كان بغير خلق، اذا كان غشاشا مزورا، فماذا سيفعل يا عباد الله؟ مزيد من الهلاك، مزيد من الدمار. هكذا قل في كل مهنة، في كل فئة، ان عدمت فيها الاخلاق. ان اعداء الله عز وجل علموا ان نهضة هذه الامة في اخلاقها، في سلوكياتها، فعملوا منذ الازل على هدم هذه الاخلاق في هذه الامة، لتتفتت اواصر امة النبي صلى الله عليه وسلم. لان يا احبة، الاخلاق عندما تسود، اخلاق المودة والرحمة والعفو والكرم والسخاء والصدق والامانة والقيام بالمسؤولية، عندما تتوافر هذه الاخلاق يطمئن المجتمع بعضه الى بعض، حاكما ومحكوما، افرادا وجماعات. فانا اعتمد على مالي وعلى عيالي وعلى بيتي وعلى بلدي وعلى مصلحتي. اما اذا لم تتوافر هذه الاخلاقيات تنهدم الامة، ويصير كل واحد فينا يعبد نفسه، يعبد ذاته، يعبد مصلحته. وهذا هو الذي هدم مصر في العصر البائد، كل واحد كان يعبد نفسه. انعدمت الاخلاقيات، بل انهدمت الاخلاقيات عياذا بالله. لذلك لا تعجب عندما تسمع احد قساوستهم في مؤتمر للتبشير، اسمه مؤتمر القدس التبشيري عام 53، قس زويمر لما يقف ويتكلم مع المبشرين المنصرين اللي بينصروا المسلمين، ويقول لهم ان الدول المسيحية والمسيحيين لا يطالبونكم بان تدخلوا يدخل المسلمين في النصرانية، فهذا شرف وهذه كرامة لا يستحقونها. بل المطلوب منكم أن تخرجوهم من الإسلام، ولا تجعلوا بينهم وبين الله صلة، فتنعدم الصلة بينهم وبين الصلاة فيفقدون أخلاقهم، وبهذا تكونون في طليعة الدول الاستعمارية في البلاد الإسلامية. وبهذا نهنئكم على ما قمتم به طوال 100 عام السالفة، نهنئكم المسيحية والدول المسيحية جميعا. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ إن أقل ما يريدون فعله كما قال قائلهم في بروتوكولات حكماء صهيون، إن كأسا وغانية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله 1000 صاروخ ومدفع. إن هدم الإنسان هو بداية هدم كيان هذه الأمة، وإن بناء الإنسان وإن بني على عقيدة صحيحة بغير أخلاق فهي كشجرة بلا ثمرة، وإن بني على عبادات فهي بلا أخلاق لا فائدة منها. وإنك لتعلم ذلك جيدا عندما تسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلخص لك ويجمع لك ويحصر لك، لتعلم مدى اهتمام الإسلام بمسألة الأخلاقيات والسلوكيات. إننا نعاني قطعا للطرق، نعاني اعتداء على الآمنين وتطويع للآمنين، أكل أموال الناس بالباطل، القتل والتدمير والمعاكسات والاختطاف والزنا، نعاني. لماذا انتشر هذا في مجتمعنا؟ إن عدمت الأخلاقيات، إن عدمت آداب الإسلام. اسمع لتعلم عظم مكانة الأخلاق في دين الله عز وجل. عندما يحصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصر رسالته ويحصر زبدة دعوته في هذه المسألة، فيقول كلمات رائعة، يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه رسالة رسول الله التي جرت نهرا في تاريخ الحياة، وتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا لكي يجمع الناس حولها وينشر شعاع نورها في هذه الحياة، ليحيى الإنسان حياة طاهرة، حياة نظيفة. إنك لن تعجب أبدا عندما تسمع في القرآن الذي قرأناه كيف أن الله عز وجل لخص دعوة رسول الله ولخص دين الإسلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ديننا، ديننا هو أخلاقنا، أخلاقنا هي ديننا. إن ابتلاء الأمة ليس في قلة إمكاناتها المادية أو إنجازاتها العلمية، بل إن الابتلاء الحقيقي في هذه السلوكيات الأخلاقية التي تسود المجتمع وتنتشر فيه. فإن وجدت أمة لها خلق فاعلم أنها مرفوعة، واعلم أنها منصورة، واعلم أنها باقية. وإن وجدت أمة ذهبت أخلاقها فاعلم أنها ذاهبة وأنها ضائعة، كما قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: إن الله عز وجل ينصر الدولة الكافرة إن كان، ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ينصر الدولة الكافرة عادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. على أي شيء يدل هذا؟ يدل أن بقاء الأمم في أخلاقها مع الأخذ بالتقدم العلمي والتكنولوجي لا شك، لكن نريد بالفعل كما نريد أن نقضي على القمامة والبطالة والغش والتزوير وعلى القتل والتشريد وعلى قطع الطرق، نريد أن نقضي على سوء الأخلاق. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم أحبكم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا أنك بحسن خلقك قد تبلغ درجة هذه العبادات، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، وقال أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. لماذا كل هذا الكلام من رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الأخلاق؟ لأن يا أحبة هي المنشود من الرسالة. اسمع، عندما تعرف أن عبادات الإسلام أركان الإسلام على اختلافها في المظهر والجوهر، تجد أنها كلها تأخذك إلى طريق واحد، هو طريق الأخلاق الفاضلة. الصلاة لماذا شرحت؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس يظن أنها حركات بلا معنى، لا، إن مقصودها أن تطهر النفس من الفحش قولا وعملا. رحلة الحج التي يظن كثير من الناس أنها رحلة هكذا ويعود ينفق فيها ماله ثم يرجع، لا، إن الله عز وجل قال فيها فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا، وانت جاي تحقق به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كثير من الناس يظن أن الزكاة ضريبة يخرجها من ماله، وما علم أن الزكاة في الحقيقة يقصد بها غرس روح الحنان والرحمة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، فيدفع ليطهر نفسه ويطهر ماله ويطهر نفس الفقير. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مسألة أكبر من أنه دفع مال، مسألة حنان ينتشر في المجتمع، علاقات طيبة تسود بين المسلمين بعضهم وبعض. ولذلك لا تعجب عندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توسع في معنى الصدقة. احنا عارفين أن الصدقة دايما فلوس، طب اسمع، قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، دي فلوس دي ولا معاملة؟ وإفراغك في دلو أخيك صدقة، وإرشادك للضال صدقة، وإعانتك للمحتاج صدقة. لو إنك قعدت تحصر أعمال ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها صدقة، إطعامك نفسك صدقة، إطعامك ولدك صدقة، إطعامك خادمك صدقة. معنى الصدقة أوسع بكثير. لماذا؟ لتسود العلاقات في المجتمع. لو أننا فعلا كنا نظن أن الصيام مجرد حرمان أو بعض الوقت من مأكولات معينة ومطعومات معينة، ليس هذا هو المقصود من الصيام. الشهر الذي صمناه والقيام الذي قمناه، هذا الشهر الذي تغفر لنا به الذنوب وتستر لنا به العيوب وتفتح لنا به أبواب الجنة وتغلق لنا في وجوهنا أبواب النار، وبه يعتقنا الله من النار وبه تزداد الحسنات، هل المقصود هو هذا الحرمان؟ لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود الحقيقي عندما قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وعندما قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إني صائم يعني واحد يشتمك، واحد يضربك، تقول له أنا جعان وعطشان، أنا لا باكل ولا بشرب، لا، معناها إني صائم عن كل قبيح من القول والعمل، إني صائم عن كل رذيلة، إني صائم عن أن أرد الاعتداء بالاعتداء والإساءة بالإساءة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حسن الخلق قد يسمو بالعبد فيبلغ به كما سمعنا درجة الصائم القائم، بل يجلس به في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقاربه من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. ومع ذلك بين رسول الله أن العبادات مثل ما احنا فاكرين، زي ما العلمانيين بيقولوا العبادات في الجامع وبس، لا، العبادة اللي في الجامع لابد أن يكون لها أثر في المجتمع. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا عن امرأة يذكرون من كثرة صيامها وصلاتها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا قال؟ كثيرة الصلاة كثيرة الصيام لكنها تؤذي الجيران بلسانها، هل تنفع الصلاة والصيام؟ قال هي في النار. وقالوا له عن امرأة ذكروا من قلة صيامها وصلاتها على قدها لكنها لا تسيء لجيرانها بلسانها، فقال هي في الجنة. إن سوء الخلق، سوء الخلق يجعل العبادات هباء منثورا. الله أكبر، هذا دينك، دين سلوكيات زي ما بيقولوا الدين المعاملة، هو ده. وهذا لا يعني أن نترك العبادات، لا، إن الإنسان حسن العبادة لابد أن يكون حسن الخلق، وحسن الخلق لابد طبعا أن يكون حسن العبادة، لكن إياك أن تكون ممن يحسن العبادة ويسيء الخلق. كما قال أحد السلف: لأن أصحب رجلا عاصيا حسن الخلق أحب إلي من أن أصحب رجلا عابدا سيء الخلق. نعم، كلنا يحفظ حديث: أتدرون من المفلس؟ انظر كيف يذهب سوء الخلق بعبادة الإنسان. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له فينا ولا متاع. قال: إنما المفلس يأتي من أمتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاة صيام صلاة زكاة، لكنه يأتي وقد شتم هذا سوء خلق، وسب هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، اللي يحصل فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الأخلاق أولا، لن نرقى إلا بأخلاقنا، اجعلها شعارا، راقي بأخلاق. نعم، لن ننهض إلا إذا بعثت فينا الأخلاق، ليظهر فينا الأمين، ليظهر فينا الرحيم، ليظهر فينا الكريم، لينتشر فينا العفة، لينتشر فينا الكرم، لينتشر فينا الصدق. إننا في مسيس الحاجة لأن نقطع دابر سوء الخلق في مجتمعنا، لأن نقضي على الانفلات الأخلاقي في مجتمعنا، وهذا لن يكون بالتعاليم المجردة. الأخلاق ما تجيش ده غلط ده صح، نعم هذا تزكير، لكن الأخلاق تبعث إذا وجدت القدوة الحسنة. أيها الأب، أيتها الأم، أيها المعلم، أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها الإداري، أيها الرئيس، أينما كنت في مكانك أنت قدوة، خاصة الأب والأم. ابنك لن يكون صاحب خلق بمجرد إلقاء التعليمات، لكنها تحتاج إلى قدوة. عايز أنا وأنت وزوجتي وزوجتك نبقى فعلا قدوة حسنة لأولادنا، يشوفوا فينا الصدق، يشوفوا فينا الكرم، الجود، العفة، عفة اللسان، عفة الفرج، عفة البطن عن الحرام، يشوفوا فينا محاسن الأخلاق، الرحمة. أين الرحمة؟ العفو، أين العفو؟ نريد أن نكون قدوة حسنة. لذلك تعاليم الإسلام لم تفلح إلا بوجود أعظم قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، إنها دعوة لأن نعود إلى أخلاقنا، إلى آدابنا، عسى أن تنهض هذه الأمة المباركة، وحق لنا أن نفرح اليوم، فهذا أول عيد بعد أن انتخبنا رئيسا منا، من جلدتنا، من بيننا. حق لنا أن نفرح ونحمد الله ونؤدي شكر هذا لله بأن يضع بعضنا يده في يد بعض، مخلصين، متعاونين، متخلصين من كل الآفات، حتى يبقى بلدنا ويعود إليه عزه ومجده ومكانته. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الآباء والأمهات لأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم وبناتهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن والزكاة، وأن لا يضيع لنا ولكم تعبها، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. نسأله عز وجل أن يجعل مصر بلدا آمنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وإن من أعظم أخلاق الإسلام أن تشعر بأخيك إن كان في سوريا أو في بورما أو في فلسطين أو في العراق أو في أي أرض، فإنه أخوك. إنما المؤمنون إخوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان حسن الخلق، وأن العقيدة لا تنفع، وأن الإيمان لا ينفع، وأن العبادة لا تنفع إذا كان الإنسان صلدا شلدا لا يشعر بإخوانه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع. وقال: من لا يأمن جاره بوائقة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأرخص أقواتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل عمله فيما يرضيك يا رب العالمين. ارزقه البطانة الصالحة والحاشية الناصحة، اكتب على يديه الخير للبلاد والعباد يا أكرم الأكرمين. اللهم قدر له الخير في سيره وحله وترحاله وقوله وسكوته وسكونه. اللهم قيه وقي مصر شر المؤامرات وشر المتآمرين وشر الحاسدين وشر الحاقدين. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع اهل السيل والفساد. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وكل عام وانتم بخير، وتقبل الله منكم. لا تزوروا المقابر، زوروا الاقارب الاحياء. واننا كنا في مثل هذا اليوم نوزع جوائز مسابقة القرآن، لكننا كما أعلننا في بدايتها في شهر شعبان أن جوائزها مع تكريم الأوائل في الشهادات سيكون في حفل ومؤتمر جماهيري إن شاء الله في الجمعة بعد القادمة 31/8.